تقول جئت أمسي. جئت ماذا؟ أمسي. ما أعرف أمسي؟ تقول ظرف، ظرف زمان مبني على الكسر في محل ماذا؟ في محل نصب على الظرفية. الأخ يقول ما الفرق بين السنة والعام؟ كلاهما بمعنى واحد. السنة والعام بمعنى ماذا يا إخوان؟ واحد. نعم. انتهينا من هذه الأسئلة. نقرأ ولا نمشي؟ ها؟ طيب وقفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.